قبة الصخرة من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلا، وهي قائمة على صخرة في وسط المسجد يصعد إليها في درج رخام، ولها أربعة أبواب، والدائر بها مفروش بالرخام أيضا محكم الصنعة، وكذلك داخلها وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الزخرفة وحرفة الصنعة ما يعجز الواصف، وأكثر أركانها مغطاة بالذهب، فهي تتلألأ نورا وتلمع لمعان البرق، ويحتار بصر متأملها في محاسنها، ويقصر لسان ناظرها عن وصفها.